بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب العبودية مع القراءة من شرحه الفتوحات الصمدية. وصلنا إلى صفحة 141. قال رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأصل ضلال من ضل هو بتقديم قياسه على النص المنزل من عند الله، واختياره الهوى على اتباع أمر الله، فإن الذوق والوجد ونحو ذلك هو بحسب ما يحبه العبد، فكل محب له ذوق ووجد بحسب محبته. فهنا الشيخ الإسلام رحمه الله يعني يبين أن ممن ضل من قدموا الذوق والوجد على النص المنزل من عند الله تعالى. فالذوق والوجد يعني هاتان العبارتان أو هذان المصطلحان يعني هذان أمران بعض الصوفية يعارضون نصوص الشرع بها، يأتيه نص آية أو حديث يقول لكن ذوقي أو وجدي يخالف يعني هذا النص، وهو يعمل بما يذوقه وبما يجده. فالذوق والوجد قد يكون ذوقا إيمانيا وقد يكون فيكون محمودا، وقد يكون ذوقا يعني باطلا مذموما، لأن الذوق والوجد يكون بحسب حال الإنسان وما يهواه ويحبه. فهذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله، يقول كل محب له ذوق ووجد بحسب محبته. تشبيها بذوق اللسان، فمثلا الطعام يعني كل إنسان له ذوق في الطعام، هذا يحب الطعام الحالي ويكره المالح، هذا يحب المالح ويكره الحالي، هذا يحب هذا الصنف من الطعام ويكره الآخر والآخر عكسه، وهكذا إلى آخره. فمسألة ذوق القلب لا يمكن أن نجعلها مقياسا نحكم به على الشريعة، لأن الذوق يختلف باختلاف الأشخاص، فقد يعني يحب الفسق والفساد ويكره الإيمان والخير، وقد يكون على عكس ذلك، فلا يمكن أن نجعله حكما على النصوص. ثم يقول رحمه الله: فأهل الإيمان لهم من الذوق والوجد مثل ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الصحيح: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فإذا هذا هو الذوق الإيماني المحمود الذي عليه أهل الإيمان، يكره وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فشرح الحديث قالوا: هذا يشمل من كان كافرا فأسلم، ويشمل كذلك من ولد على الإسلام ونشأ عليه، فهو يكره أن يعود في الكفر أن يصير إليه، إذ نجاه الله من الكفر فلم يكتبه عليه، فتكون هنا عاد بمعنى صار، يعني في حق من كان كافرا وأسلم يكره أن يعود في الكفر يعني يرجع إليه، والذي يعني ولد مسلما يكره أن يعود في الكفر يعني يكره أن يصير إلى الكفر. طيب نجد في الحديث الأول قال وجد حلاوة الإيمان، وفي الثاني قال ذاق طعم الإيمان. هناك يعني كلام عند علماء السلوك، هل الذوق أعلى من الوجد أو الوجد أعلى من الذوق؟ يعني الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين ناقش الإمام الهروي صاحب منازل السائرين، فالهروي قال الذوق أعلى من الوجد، والإمام ابن القيم رحمه الله علق على ذلك يعني قال لكن جعله الذوق أبقى من الوجد وأعلى منه فيه نظر. قال وقد يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الوجد فوق الذوق وأعلى منزلة منه، فإنه قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان الحديث، وقال في الذوق ذاق طعم الإيمان، قال فوجد حلاوة الشيء المذوق أخص من مجرد ذوقه. يعني ابن القيم يقول الذوق أعلى، الوجد أعلى من الذوق، يعني مجرد إنسان يتذوق الشيء بلسانه ثم قد يجد حلاوته وقد لا يجده، فمن وجد الحلاوة فقد ذاقه ووجد حلاوته فهو أعلى، يعني كل من وجد فهو قد ذاق ووجد، يعني فهو أعلى ممن ذاق فقط من غير أن يجد. فيمكن أنه ذاق لكن لم يجد حلاوته لخلل في طبعه أو في لسانه، لكن من ذاق يعني الشيء الحلو ووجد حلاوته فهذا أعلى ممن ذاقه فقط. ثم قال رحمه الله ولما كانت الحلاوة أخص من الطعم قرن بها الوجد الذي هو أخص من مجرد الذوق، يعني الذوق الايه ذاق طعمه، فمجرد ذوق الطعم يعني قد يكون حلوا او غير حلو، لكن لما وجد قال ايه حلاوه فذكر، فيكون هذا اعلى، يعني لانه ايه قال قرن الاخص بالاخص والاعم بالاعم، يعني الطعم قد يكون حلاوه او مراره او حموضه على انواع الطعوم، والحلاوه نوع خاص من الطعم، فلما ذكر الوجد ذكر إيه نوعا خاصا من الطعم. ثم يعني قال في صفحة 144 وليس المراد بوجد حلاوة الإيمان الوجد الذي هو لهيب القلب، فإن ذلك مصدر وجد بالشيء وجدا، وإنما هو من الوجود الذي هو الثبوت. الوجد اللي هو معدود يعني من منازل الإيمان ومقاماته وأحواله، فهذا الوجد هو من الوجود الذي هو الثبوت وليس الوجد الذي هو لهيب القلب. قال فمصدر هذا الفعل الوجود والوجدان، فوجد الشيء يجده وجدانا إذا حصل له وثبت، كما يجد الفاقد الشيء الذي بعد منه. واضح؟ إذن وجد بهن حلاوة الإيمان، هذا يعني يفيد معنى أنه كان الشيء بعيدا عنه فوجده. ثم قال ومنه قول الله تعالى ووجد الله عنده، وقوله ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما إلى آخره. وفي آخر الصفحة قال ابن القيم رحمه الله عن الوجد وهي أعلى ذروة، جزاكم الله خيرا، قال وهي أعلى ذروة أو ذروة مقام الإحسان، فمن مقام الإحسان يرقى إليه، يعني يصعد إلى إيه؟ إلى مقام الوجد، فإنه إذا غلب على قلبه مشاهدة معبوده حتى كأنه يرى وتمكن في ذلك صار له ملكة أخمدت أحكام نفسه وتبدل بها أحكاما أخر وطبيعة ثانية حتى كأنه أنشئ نشأة أخرى غير نشأته الأولى وولد ولادا جديدا. ونقل ابن القيم رحمه الله عن كلام المسيح عليه السلام، وأن شيخ الإسلام ابن تيمية كان يعني يذكر ذلك ويفسره، فقال يذكر عن المسيح عليه السلام أنه قال يا بني إسرائيل لن تلجوا ملكوت السماوات حتى تولدوا مرتين. قال ابن القيم سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يذكر ذلك ويفسره بأن الولادة نوعان، أحدهما هذه المعروفة الولادة المعروفة، والثاني ولادة القلب والروح وخروجهما من مشيمة النفس وظلمة الطبع. واضح؟ فهذا إيه؟ معنى الأثر المروي عن المسيح عليه السلام. طيب إذن هذا هو الوجد الإيماني والذوق الإيماني. قال وأما أهل الكفر والبدع والشهوات فكل بحسبه. أهل الكفر والبدع والشهوات فكل بحسبه، يعني ليس بالضرورة أنه يجد حلاوة الإيمان ويذوق طعم الإيمان، قد يعني يستحسن شيئا قبيحا ويجد طعمه ويراه حسنا. قيل لسفيان بن عيينة رحمه الله ما بال أهل الأهواء لهم محبة شديدة لأهوائهم؟ فقال أنسيت قوله تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، أو نحو هذا من الكلام. فالمؤمن يذوق طعم الإيمان ويجد حلاوته، وأهل الكفر والشهوات يذوقون طعم الكفر ويجدون حلاوة الكفر، ويجدون غصة بالطاعة، يعني يستثقلونها ويجدون لها مرارة، ويعني يكرهون طعمها. ولذلك لما قيل لسفيان بن عيينة رحمه الله، وعندكم تعريف به يعني من تلامذته الشافعي وأحمد ويحيى بن معين وعلي بن المديني وعبد الله بن المبارك وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان، لما يعني تشوف تلاميذ هذا العلم تعرف إن مقداره يعني رحمه الله. نعم، ولد بالكوفة سنة 107 هجرية، وتوفي بمكة سنة 198 هجرية. نعم، عمر رحمه الله. نعم، فكان إمام أهل مكة في زمانه رحمه الله تعالى. قال ولذلك لما قيل لسفيان بن عيينة رحمه الله ما بال أهل الأهواء لهم محبة شديدة لأهوائهم، يعني لماذا نرى كل فرقة من فرق أهل الأهواء والبدع يحبون بدعتهم؟ فأجاب يعني بقوله تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، يعني محبة العجل غمرت قلوبهم كالإسفنجة إذا تشربت الماء. فالإسفنجة إذا غمست في حليب تشربته، في ماء نظيف تشربته، في ماء قذر أو نجس تشربته، فهي حسب الشيء الذي تغمس فيه. فكذلك القلب. فاستشهاد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بكلام سفيان بن عيينة رحمه الله ليدل على أن كون الشخص يحب شيئا ويجد له حلاوة في قلبه ليس علامة على أن هذا الشيء يعني حق أو باطل، يعني ليس بالضرورة الشيء الذي يحبه قلبك ويهواه أنه بالضرورة أنه خير وحق. هذا يعني في القلب السليم الخالي من الشهوات والشبهات، ويعني هذا الذي يعني يحب الإيمان ويجد حلاوته ويذوق طعمه. لكن يعني قلوب أهل البدع والأهواء قد تحب شيئا وتذوق طعمه وحلاوته وهو يعني من البدع والكفر والفسوق. نعم، فالشريعة هي الميزان الذي يحكم على ما في قلبه حق أو باطل. قال فعباد الأصنام يحبون آلهتهم كما قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. يعني هنا الكلام كله في مناقشة بعض يعني غلاة الصوفية ممن يعني لهم موقف من نصوص الشريعة، فيقولون يعني هذه النصوص يعني نصوص جامدة وأنتم تأخذون عن الأموات ويعني ترون عن فلان عن فلان ميت عن ميت ونحن نأخذ عن الحي الذي لا يموت، وبعضهم يقول حدثني قلبي عن ربي إلى آخره، فيريدون إبطال النصوص والعمل بما في قلوبهم. يقول خلاص هو عنده يعني من النور في قلبه الذي يكشف له الحق من الباطل، ليس محتاجا إلى نصوص الشريعة. فهنا الرد على يعني هؤلاء أن ما في القلب ليس بالضرورة أن يكون يعني خيرا وحلاوة وذوقا إيمانيا ووجدا إيمانيا، قد يكون على خلاف ذلك. فقال عباد الأصنام يحبون آلهتهم، وذكر الآية الكريمة، والآية فسرت بتفسيرين، الأول أن المشرك يحب الله ويحب آلهته ويساوي آلهته بالله، ولكن المؤمنين حبهم لله أشد من حبهم لغير الله، يعني من الأمور التي تحبها نفوسهم محبة طبيعية. واضح؟ يعني أن المشرك يعني يحب آلهته أشد من حبه لله، وأما المؤمن فإنه حبه لله أشد من حبه لغير الله. ولغير الله هنا ليس المقصود أن المؤمن يعني يحب آلهة غير الله، ولكن مقصود المحبة الطبيعية يعني كمحبة الطعام والشراب والمال والولد والزوجة وكذا إلى آخره. فهذه المحبة الطبيعية المؤمن يعني محبته لله عز وجل أعظم من إيه؟ من كل محبة. ولذلك فالمؤمن مثلا في صوم رمضان نفسه تحب الطعام وتكره الجوع والعطش، لكنه لما علم أن الله يحب منه أن يجوع ويعطش فإنه يصوم تقربا إلى الله تعالى ويؤثر ما يحبه الله تعالى، فإنه لا يقدم على محبة الله تعالى شيئا من محبوبات النفس. والتفسير الثاني أن المشركين يحبون آلهتهم كحب المؤمنين لله، ومن الناس من يتخذ أندادا يحبونهم كحب الله، يعني كحب المؤمنين لله. والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني ولكن المؤمنين أشد حبا لله من حب المشركين لآلهتهم. إذن إما أن المؤمن أشد حبا لله من المحبوبات الطبيعية للنفس، أو أن المؤمن أشد حبا لله من حب المشركين لآلهتهم. فالآية فسرت بهذا وبهذا. فيعني هذا يفيد أن ميل القلب إلى معبود أو متبوع أشرب حبه في القلب ليس علامة على أنه حق، فذوق القلب تابع لمحبة العبد، والمحبة قد تكون محبة كفرية وقد تكون محبة إيمانية شرعية. قال وقال تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال تعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. قال ولهذا يميل هؤلاء إلى سماع الشعر والأصوات التي تهيج المحبة المطلقة التي لا تختص بأهل الإيمان، بل يشترك فيها محب الرحمن ومحب الأوثان ومحب الصلبان ومحب الأوطان ومحب الإخوان ومحب المردان ومحب النسوان. يعني هنا شيخ الإسلام رحمه الله يقول تجد يعني يكثر عند الصوفية استعمال أشعار الغزل يعني والتي تهيج المحبة، يأتون بالشعر الغزل أشعار قيس بن الملوح وأشعار شعراء الجاهلية وكذا إلى آخره، ويكثرون يعني من إنشاد هذه الأشعار وينظمون على منوالها، فيحبون سماع الأغاني والأشعار والمعازف والألحان التي تهيج المحبة كالتغزل بالمحبوب والتألم لفراق المحبوب أو الحرص على القرب من المحبوب. فهؤلاء بمجرد ما يسمعون ما يهيج يعني المحبة، يعني كما قال هنا تهيج المحبة المطلقة، يعني كل واحد يفسرها على حسب محبوبه يعني، فهم يستعملون هذه الأشعار ويستعملونها، يقولون إنهم يستعملون على سبيل التورية والتعريض يعني، وأنهم يقصدون بها محبتهم لله تعالى، يقصدون بها محبتهم لله تعالى. لكن هو في الحقيقة يعني هي تهيج محبة في قلوبهم، إنها ليست يعني هذه الأشعار لم تنشد في الأساس يعني لم يقلها قائلها يعني في محبته لله تعالى، وإنما يعني هي في المحبة المطلقة، وكل واحد على حسب ما في قلبه، كل واحد يسمعها وهو هذا يحب الأوطان وهذا يحب كذا وهذا يحب الصلبان وهذا، فكل واحد يسمعها وتهيج ما في قلبه من المحبة. قال وهؤلاء الذين يتبعون أذواقهم ومواجيدهم من غير اعتبار لذلك بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. يعني لم يكن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته التعبد بسماع هذه الأشعار والقصائد وكذا. طبعا حكمها الفقهي يعني من جهة حكم سماعها وكذا، يعني هذا فيه تفصيل يعني حسب الغرض من السماع، إذا كان يسمعها إذا خلت من المعازف وكانت يسمعها لغرض مثلا دراسة ما فيها مثلا من الأدب أو الاستشهاد بما فيها من اللغة أو غير ذلك، أو على حسب يعني القصد من إيه من سماعه، لكن ليست مما يعني يتقرب به إلى الله تعالى مثل طريقة يعني بعض الصوفية يجعلون مجالس يعني للسماع ينشدون فيها هذه الأشعار وكذا، ويجعلونها بدلا من مجالس سماع القرآن الكريم، يعني بدلا من الاجتماع على سماع القرآن الكريم، فهذا هو السماع الإيماني الذي يقوي الإيمان في القلب ويقوي الصلة بالله تعالى، فهم يعني بدلا من ذلك يجتمعون ويقضون الساعات الطويلة في سماع هذه الأشعار، ويزعمون أنها يعني تقربهم إلى الله تعالى وتهيج المحبة الإيمانية، فيجعلونها عبادة يتقربون بها، ولو كان خيرا لكان النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته أولى بهذا، يعني لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن صحابته أنهم كانوا يعقدون مجالس لسماع أشعار الغزل والحب وكذا، يتقربون إلى الله بها ويتعبدون بها وكذا، يعني كانت تذكر في سياق يعني دراسة ما فيها مثلا من الأدب واللغة باستشهاد بها مثلا في التفسير في كذا إلى آخره، لكن ليس على سبيل يعني التعبد والتقرب بها كما يتقرب المؤمن بتلاوة القرآن الكريم. قال: فالمخالف لما بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم من عبادته وطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يكون متبعا لدين الله لدين شرعه الله، كما قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. قال: بل يكون متبعا لهواه بغير هدى من الله. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وهم في ذلك تارة يكونون على بدعة يسمونها حقيقة يقدمونها على ما شرعه الله، وتارة يحتجون بالقدر الكوني على الشريعة كما أخبر الله به عن المشركين كما تقدم. فهنا خلاصة كلام المؤلف رحمه الله أنه يعني لا يمكن تحكيم ذوق القلب ووجد القلب على الكتاب والسنة، لأنه لا معيار له إلا ما تحبه النفوس وتشتهي، يعني ذوق القلب ووجد القلب هذا يعني معياره ما تحبه النفس وما تشتهيه النفس، فقد تحب الخير وقد تحب الشر وقد تحب الطاعة وقد تحب المعصية وقد تحب الله تعالى وقد تحب معبودا غير الله، فما تذوقه القلوب وتجده يجب أن يوزن بالكتاب والسنة، فإن وافق الكتاب والسنة فهذه علامة على سلامة القلب الذي يعني قلبه يحب ما في الكتاب والسنة ويحب ما يحبه الله تعالى، هذا علامة على سلامة قلبه، وإن خالف الكتاب والسنة فهو علامة على مرض القلب. ثم ذكر أن هؤلاء يبتدعون بدعة ويقولون إنهم ذاقوا حلاوتها فيزيدونها في الدين، يعني يجعلون الدليل على أنها من الدين أنهم جربوها وذاقوا حلاوتها فيضيفونها إلى الدين، مع أن ذوق حلاوة شيء لا ليس دليلا على أنه خير، قد يكون شرا وهو ذاق حلاوته لخلل في قلبه، وأحيانا يفعلون معصية ويحتجون بالقدر على فعل هذه المعصية. قال: ومن هؤلاء طائفة هم أعلاهم قدرا وهم مستمسكون بالدين في أداء الفرائض المشهورة واجتناب المحرمات المشهورة، لكن يغلطون في ترك ما أمروا به من الأسباب التي هي عبادة. وكان الكلام مر بنا من قبل أن المؤلف ذكر أقسام الذين يحتجون يعني يحتجون بالقدر، الذين يحتجون بالقدر قسمهم إلى أقسام، فمنهم من يحتج بالقدر على الشرك، يعني يكون على شرك وكفر، ويحتج بالقدر على ما هو عليه من الكفر والشرك، فقالوا لو شاء الله ما أشركنا، فهم على شرك، وإذا أنكر عليهم لماذا تشركون بالله يقولون هذه مشيئة الله، لو الله تعالى هكذا، يعني الله تعالى شاء أن يكونوا كذلك مشركين هم وآباؤهم، ولو كان هذا يعني سوءا لما شاءه الله تعالى، فيحتجون بالقدر على شركهم وكفرهم. وهناك فرقة يحتج يعني طائفة يحتجون بالقدر على المعصية التي هي دون الشرك، يعني لا يحتجون بالقدر على شرك، وإنما يحتجون بالقدر على معصية، فيحتجون بالقدر على المعصية، إذا أنكرت عليهم المعصية فيحتجون بالقدر، سواء في معصية أنفسهم أو معاصي غيرهم، كذلك إذا جاء من يريد أن يأمر بالمعروف أو ينهى غيره عن منكر، فيقولون يعني دعهم، هذا قدر الله، والله تعالى شاء أن هؤلاء يفعلون هذا الشيء، فيبطل العبادات الشرعية احتجاجا بالقدر، أو في معصية نفسه يعني لا يتوب منها محتجا بالقدر. وهناك طائفة ثالثة يشهدون الحقيقة الكونية ويقدمونها على الشرعية، قال هم أعلاهم قدرا، وهم مستمسكون بالدين في أداء الفرائض المشهورة واجتناب المحرمات المشهورة. يعني الطائفة الثالثة لا يحتجون بالقدر على ترك واجب أو فعل محرم، وإنما يتمسكون بالدين في أداء الفرائض واجتناب المحرمات، أي فيهم تعبد وصلاح، ولا يعتقدون أن هناك درجة يرتفع فيها التكليف، بل يقولون إن الإنسان مهما بلغ قدره ومنزلته في الدين فهو مكلف بالتكاليف الشرعية ومطالب بالأوامر وترك النواهي. ولكن غلط هؤلاء في ترك ما أمروا به من الأسباب التي هي عبادة. وهذه أيضا طائفة من الصوفية يعني فيهم تعبد وصلاح، يعني قيام بأمر الله تعالى وترك لما نهى الله عنه، ولكن يعني خطأهم هو في مسألة الأسباب، يحتجون بالقدر على ترك الأسباب، فتجد أحدهم يترك الأخذ بأسباب الكسب محتجا بالقدر، فيقول الرزق بيد الله، وإذا شاء الله تعالى أن يرزقنا رزقنا، فيترك الأخذ بأسباب الكسب. يعني بعض عباد الصوفية مثلا يذكر في تراجمهم أنهم يعني كانوا ينقطعون للعبادة ويتركون الأخذ بأسباب الرزق، يكتفون مثلا بما يتصدق به عليهم أو يهديه لهم بعض الناس أو كذا، ينقطعون للعبادة ويحتجون بالقدر مثلا على ترك الأسباب، أو يترك التداوي تدينا وتقربا إلى الله بذلك، فيقول الشفاء بيد الله وإذا مرضت فهو يشفي، يعني هو يتقرب بترك التداوي ويحتج بالقدر في هذا الباب. بالنسبة للتداوي النبي عليه الصلاة والسلام قال عباد الله تداووا ولا تداووا بمحرم، فالتداوي ليس واجبا، لكن لا يعتقد يعني أنه يتقرب إلى الله بترك التداوي، يعني إن شاء أن يتداوى تداوى وإن شاء أن يتركه تركه، قد يعني أيضا أحكام التداوي تختلف يعني بحسب كونه يغلب على الظن نفع الدواء أو لا يغلب على الظن نفعه، وحسب نوع المرض وحسب كذا إلى آخره، لكن يعني لا يجعل الأصل أن ترك التداوي يتقرب به إلى الله تعالى. والأسباب نوعان، أسباب شرعية وأسباب مادية. فالأسباب الشرعية مثل الدعاء والتوكل على الله تعالى والتقوى والاستغفار، والأسباب المادية كالسعي في طلب الرزق والتداوي مثلا لطلب الشفاء والمذاكرة لطلب النجاح في الاختبار وكذا إلى آخره. ففي كسب الرزق مثلا يعني هناك أسباب شرعية، من أسباب مثلا سعة الرزق وزيادة المال، يعني لم يعلم كونها سببا إلا من جهة الشرع، كتقوى الله تعالى والتوكل عليه، قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والاستغفار قال تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وفي الحديث من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. فإذا هذه أسباب شرعية لزيادة الرزق. والحج والعمرة قال صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. فالمتابعة بين الحج والعمرة الإكثار من الحج والعمرة وتكرار الحج والعمرة هذا من أسباب نفي الفقر ومن أسباب الغنى. قال وهناك أسباب مادية كان يتعلم الإنسان علما ويعمل عملا أو يتعلم حرفة ويعمل بها كما كان الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم منهم من كان نجارا ومنهم من كان حدادا والأنبياء جميعا رعوا الغنم عليهم السلام في فترة من حياتهم. وقال تعالى عن التجارة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فكسب الرزق عن طريق التجارة والزراعة والصناعة والحرف المختلفة أو كذا هذا من الأسباب المشروع. قال ظانين أن العارف إذا شهد القدر أعرض عن ذلك مثل من يجعل التوكل منهم أو الدعاء ونحو ذلك من مقامات العامة دون الخاصة بناء على أن من شهد القدر علم أن ما قدر سيكون فلا حاجة إلى ذلك. يعني هنا يقول بعض هؤلاء يعني بعض المتصوفة لا يكتفي بترك الأسباب المادية وتعبد لله تعالى بترك الأسباب المادية بل يترك حتى الأسباب الشرعية مثل التوكل على الله تعالى ومثل الدعاء. فيجعلون التوكل والدعاء من مقامات العامة وليس من مقامات الخاصة. يقولون يعني عبادة الدعاء وعبادة التوكل على الله تعالى هذه من عبادات العامة ولكن الإنسان إذا ارتقى وصار من الخاصة فخلاص لا يحتاج إلى الدعاء. لماذا؟ يقولون أن الدعاء سبب وكل شيء بقدر الله تعالى. هو يقولون الخاصة يعني يعلمون أن كل شيء مقدر فيقول هو سواء دعا ولا ما دعا لن يحصل إلا ما هو مكتوب. فالعامة يعني يقول مثلا عندهم ضعف يقين وضعف كذا فهو يعني يدعو ويأخذ بالسبب لكن الخاصة خلاص يعني هو شهد الحقيقة الكونية وأن كل شيء بمشيئة الله وبتقدير الله فيقول هو لو مكتوب له مثلا أن يحصل له هذا الخير فسواء دعا ولا ما دعا سيحصل له. إذا مكتوب عليه الشر فسواء دعا أو ما دعا يعني سيحصل له ما يحصل فيتركون ذلك. والتوكل على الله تعالى هو الاعتماد على الله عز وجل في تحصيل الخير أو دفع ضر أو كذا فيقولون هذا أيضا من مقامات العام. فلا يدعو الله أن يشفيه ويترك التوكل أي الاعتماد على الله وتفويض الأمر إليه. والتوكل حتى يكون صحيحا لابد فيه من الأخذ بالأسباب المادية كما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل. يعني جاء معه بعيره ومعه الناقة ودخل المسجد فيسأل هل يترك الناقة من غير رباط يعني متوكلا على الله تعالى أن الله تعالى أراد أنها تهرب ستهرب سواء مربوطة ولا غير مربوطة لو أراد الله أن تبقى ستبقى سواء مربوطة أو غير مربوطة. فقال هل يعقلها ويتوكل أو يطلقها ويتوكل؟ قال عقلها وتوكل. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الخروج في غزوة أحد ظاهر بين درعين يعني لبس درعا فوق درع. الدرع يكون زي القميص كده منسوج من حلقات صغيرة من الحديد زي السلاسل الحديدية كده مشبوك بعضها في بعض على شكل القميص. فلبس درعا ولبس فوقه درعا آخر أخذا بالسبب لتوقي ضربات الأعداء. الدرع يقي من ضربات السيوف والسهام. وقال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ف فلا يكفي يعني فقط إيه يعني شهود الحقيقة الكونية والقدرية وترك الأخذ بأسباب القوة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ بالسبب المادي، فهؤلاء تركوا الأسباب المادية والشرعية لاعتقادهم يعني وجود عوام وخواص، فالعوام عندهم هم الذين يأخذون بالأسباب المادية والشرعية، وأما الخواص فشهدوا الحقيقة الكونية القدرية أن كل شيء بقدر الله، فاستغنوا عن هذه الأسباب. بناء على أن من شهد القدر علم أن ما قدر سيكون، فلا حاجة إلى ذلك. قال: وهذا غلط عظيم، فإن الله قدر الأشياء بأسبابها كما قدر السعادة والشقاوة بأسبابها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق للجنة أهلا خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم وبعمل أهل الجنة يعملون، وخلق للنار أهلا خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم وبعمل أهل النار يعملون. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرهم بأن الله كتب المقادير، فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ فقال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة. فهنا شيخ الإسلام رحمه الله يبين أن الأسباب كلها من باب واحد، فيقول يعني طالما أن أن الله تعالى وفقكم لعمل الطاعة وترك المعصية وهما سبب لدخول الجنة وسبب للنجاة من النار، فلماذا لا تحتجون بالقدر وتقولون يعني إن الله تعالى لو شاء أن يدخل العبد الجنة دخلها سواء أطاع أو لم يطع، وإذا شاء أن يدخل النار دخلها سواء عصى أو لم يعصي. فكما يعني أنهم يأخذون بسبب دخول الجنة، فعليهم أن يأخذوا بجميع الأسباب، لأن الله تعالى يعني جعل لكل شيء سببا، يعني قدر المقادير وجعل لها أسبابا. فكما أنه في هو الكلام هنا عن الطائفة الثالثة التي لم تحتج بالقدر على ترك الطاعة وفعل المعصية، فكما أن هناك يعني في الطائفة الأولى والثانية من كانوا يحتجون بالقدر ويقولون يعني لو الله تعالى لو شاء أن يدخلهم الجنة سواء أطاعوا ولا ما أطاعوا سيدخلون، وإذا شاء أن يدخلهم النار سواء عصوا أو ما عصوا سيدخلون، فيحتجون بالقدر على فعل المعاصي وترك الواجبات. لكن هذه الطائفة الثالثة يعني فعلوا الطاعة وتركوا المعصية، ولكن يحتجون بالقدر على ترك الأسباب، فهو يقول لهم حتى الطاعة والمعصية هي سبب من الأسباب، فطالما أخذتم بها فعليكم أن تأخذوا بالأسباب في كل الأمور، لأنها كلها من باب واحد. فكل ما أمر الله به عباده من الأسباب فهو عبادة، والتوكل مقرون بالعبادة، كما في قوله تعالى: فاعبده وتوكل عليه، وفي قوله: قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب، وقول شعيب: عليه توكلت وإليه أنيب. فيقول يعني يبين هنا أهمية التوكل، أنه نصف الدين، يعني دايما الله تعالى يقرن التوكل بالعبادة، يقسم الدين إلى عبادة وتوكل، فاعبده وتوكل عليه، عليه توكلت وإليه متاب، أي والتوبة إلى الله تعالى يعني جعل الدين توبة وتوكلا. وشعيب عليه السلام قال: عليه توكلت وإليه أنيب، الإنابة إلى الله الرجوع إليه، جعلها يعني نصف الدين مع التوكل. فجمع الله تعالى بين العبادة والتوكل، فالعبادة ليس من لوازمها ترك التوكل، بل الإنسان يعبد الله ويتوكل على الله في أن تقبل عبادته وتنفعه في أن تقبل عبادته وتنفعه عند الله. طيب بعدها الطائفة الرابعة التي تترك المستحبات، والطائفة الخامسة اللي هي إيه؟ الذين يحتجون بالكرامات إلى آخره. فإن شاء الله نجعل الرابعة والخامسة في الدرس القادم إن شاء الله. نقف هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب.